وعشرين من الهجرة الذي وافق الثلاثين من شهر نوفمبر لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد تمام المئة من دروس شرح كتاب فتح المجيد. اليوم هو الثاني والعشرون من شهر شعبان، وهذا يعني أننا نستقبل شهر رمضان بإذن الله تعالى في غضون أيام، وهذا في الحقيقة يلزم بأن نعرف ما لهذا الشهر من فضل. وأحاول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى أقرب بعض المسائل الهامة المتعلقة بهذا الشهر أو بالعبادات المتعلقة فيه، من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وما شابه، وذكر بعض الأحكام والأداب المتعلقة بهذا من باب التذكير ومن باب أن تنزل هذه الأمور منزلة على بينة، حتى يعرف كل عبد ما ينبغي أن يعرفه فيما يتعلق بهذه العبادات العظيمة. وابتداء يحضرني قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، آية القصص 68. وهذه الآية في الحقيقة تدل على معنى عظيم هو من مقتضيات الربوبية، وأن الخلق هو لله تعالى، وأن الخلق معه غير الخلق أمر عظيم، وهو أمر الاصطفاء والاختيار. فقد خلق الله تعالى السماوات واختار السماء السابعة ليكون عرشه فوقها، وخلق الله تعالى الملائكة واختار جبريل ليكون الروح القدس، وخلق الله تعالى الأرض واختار مكة لتكون موضع بيته المحرم والمكرم، واختار الله تعالى وخلق الله تعالى الأيام وجعل خيرها الخير جعلها أسابيع، وجعل خير أيام الأسبوع الجمعة، وجعلها شهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وهذا يعني أنه خلقها على هذا التركيب واختار منها شهر رمضان. وخلق الله الآدميين واصطفى منهم الصالحين والمؤمنين والمحسنين، وخلق الله الصالحين والمحسنين واصطفى منهم الأنبياء والمرسلين، وخلق الله الأنبياء والمرسلين واصطفى منهم محمد صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق الله ما شاء أن يخلق، فشاء أن يخلق كذا خلقه، ثم يختار منه ويصطفي سبحانه وتعالى، وهكذا. والمقام في ذلك يطول في عرض خلق الله تعالى وما اختاره من كل خلق. ولما كان الكلام يتعلق بالكلام على رمضان، ورمضان زمن ظرف زمني، فالله خلق الشهور وجعلها 12 شهرا عنده سبحانه وتعالى فيما قدره على عباده من المواقيت، وجعل خيرها شهر رمضان. وخلق الله رمضان وجعل خيره العشر الأيام الأخيرة منه، وخلق لياليه وجعل خيرها ليلة القدر، بل هي خير ليلة على الإطلاق من ليالي العام، اختارها الله تعالى ليكون فيها لتكون محلا لفضله جل وعلا، فقال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذا يعني أن هذه الأيام أو هذا الشهر له عند الله فضل. وأنتم تعرفون أن رمضان قد فضل عن غيره من الشهور بكثير من الفضائل اختصه الله بها أقام هذه الفضائل والخصائص فيه. من هذه الخصائص أنه جعل فيه أعظم فريضة من حيث ما وراءها من الأجر، من حيث وليس من حيث كمهها أو مقامها. فالصلاة معلوم أنها لها من المرتبة والمقام ما ليس لغيره، فقد جعل الله الصلاة عنوان الإيمان، والفارق بين الإيمان والكفران. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل الكفر والشرك ترك الصلاة. ولكن الصوم اختصه الله تعالى بأن جعل أمر المحاسبة عليه لا حد له، وجعل ذلك إليه، وكأنه جعل هذا اختصاصا وتفضيلا للصيام عن غيره، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. ومعنى وأنا أجزي به أي أن الله تعالى يدخر للصائم من الأجر، وجعل أمر حقيقة الصيام التي لا يمكن أن يضبطها ولا أن يقف على حقيقتها غيره، جعل هذا إليه سبحانه وتعالى، بحيث هو الذي يعلم حقيقة صوم عبده وحبس نفسه عما يلزم الحبس عنه، أو الإمساك عما يلزم الإمساك عنه، تقوة لله أو إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فلذلك قال: إلا الصوم فهو لي وليس لي، بمعنى الأداء. فكل عمل لا ينبغي أن يؤدى إلا لله، وإذا أدي عمل لغير الله فهو مردود على صاحبه. ولكن لي يعني قد دخر الله تعالى أمر المجزاة عليه، بحيث قد تخرج عن قاعدة المجازات العامة الحسنة بعشر أمثالها. فهو الصوم يدخل في ويضاعف الله لمن يشاء بقدر كم وقدر ما يكون من الحسنات، هذا أمر يعلمه الله تعالى، وهذه خصيصة في الحقيقة هي للصيام دون غيره. وقد جعل الله هذه الفريضة التي كتبها على عباده من نبي نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وخاتم النبيين والمرسلين، جعل هذا الصيام ليس من باب التعنيف ولا من باب التكريد ولا من باب التعسير ولا من باب حب الإيلام والحرمان مما أذن فيه، ولا المنع مما قد أباحه، ولا أخذا لما أعطى، إنما كتب ذلك بعيدا عن هذا كله، بل وضد ذلك كله، وهو القرب منه والتنعم بفضله وتحقيق المراد من الخلق وهو التقوى، كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان مما فضل الله به رمضان أنه فرض فيه الصوم، الذي هو باب للتقوى عظيم وباب للأجر عظيم. وكذلك مما فضل الله به رمضان أنه جعله وقت ينطلق فيه العبد مع ما فيه أو مع ما عنده من دواعي الخير، بحيث يمنع عنه عدوه ويمنع عنه الأسباب الموجبة لوقوعه في الشر، كما في الحديث: إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان صفلت الشياطين، وفي لفظ: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين، وفي رواية سلسلة مرض الشياطين، وفي لفظ أيضا: فتحت أبواب الرحمة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب العذاب، وفي رواية: فتحت أبواب الخير فلم يغلق منها باب، وفتحت أبواب الشر وغلقت أبواب الشر. وأصح منها ما جاء من عند ابن ماجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وينادي منادي، وعند الترمذي أيضا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. وجملة هذه النصوص تفيد يا أخوان بأن العبد في هذا الشهر أو في هذه الأيام يجد نفسه وقد تحلل من قيود العداء المانعة من الخير، يعني الله تعالى يمنع عنك أعدائك، يمنع عنك أعدائك، بل ويهيئ لك من أسباب الخير ما يجعلك منطلق في الخير. فكأنه زمن يتحلل فيه الإنسان من دواء الشر، وزمن يصفد الله، يصفد يعني يسلسل يعني يربط، وهذا معنى منع الأعداء. منع الأعداء، وأشد أعدائك الشياطين، إن الشيطان كان لكم عدو، ووصف الله بأنه عدو مضل مبين. وأنت لا تحيط بك، لا يحيط بك شيطان واحد، بل دائما يحيط بالعبد شياطين عدة، قرينه شيطان، والموسوسون والمزينون شياطين أخرى لا يعلم عددها ولا كنهها إلا الله. فمما فضل الله تعالى به هذا الشهر، ومما خصه به، أن صفض فيه وسلسل فيه أعداء العبد الذي يريد أن يؤمن. وقد قال بعضهم أن السلسلة والتصفيد في حق الصائم وليست في حق المفطر، وقد قال بعضهم أن هذا مرتبط بالزمان، يعني أن هذا يقع في الزمان ولكن لا يتعرض له إلا من قدر قدره كما جعله الله تعالى. يعني الصائم هو الذي يستفيد من ذلك، هو الصائم هو الذي يستفيد من هذا الخير. كذلك مما فضل الله به شهر رمضان مضاعفة الأجر على العمل الذي يؤدى في غيره. فمعلوم أن العمرة في رمضان هي العمرة، ولكن العمرة في أي زمان هي العمرة، ولكن العمرة في رمضان كما في حديث البخاري ومسلم تعدل حجة، وفي أحد الألفاظ تعدل حجة معي، في بعض الألفاظ تعدل حجة معي، إن عمرة في رمضان تعدل حجة. وليس هذا معناه أن تسقط فريضة الحج، إنما العدل معناه التقييم والمساواة، فهو قدر من الأجر من المضاعفة يبلغ قدر أجر الحج. ولم يكن للعمرة هذا المقام وهذا الثواب في غير رمضان، حتى ولا في أيام ذي الحجة. يعني لما نعتمر في أيام ذي الحجة، وده وارد وده بيقع من كثير من الناس الذين يحجون، يذهب مثلا في الأول من ذي الحجة، في الثاني، في الثالث، في الرابع، ويعتمر، سواء كان سيقرن الحج أو يتمتع بينهما، المهم أنه يعتمر في هذه الأيام. لا يقال أن هذه العمرة في العشر من ذي الحجة مع فضل العشر من ذي الحجة لا يقال أنها تعدل حج، ولكن هذا ثبت في حق العمرة في رمضان، وهذا تفضيل لشهر رمضان اختص الله به هذا الشهر. وهذه إشارة إلى مضاعفة الأجر فيه، هذه إشارة إلى مضاعفة الأجر، بمعنى أن الصدقة في رمضان والنفقة في رمضان والتلاوة والذكر والدعاء والتسبيح والنافلة مالها أجرها في رمضان أعظم من أجرها في غير رمضان، وهذا أيضا مما فضل الله به هذا الشهر. وأيضا مما فضل الله به هذا الشهر أن جعله منزلا للكتب السماوية، فكل الكتب نزلت في شهر رمضان، كل الكتب نزلت في شهر رمضان، وإن كان القرآن قد أشار إلى أن القرآن إلى أنه نزل فيه أي في شهر رمضان القرآن، لكن في الحديث عند أحمد من حديث وثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول الكتب وذكر مواقيت ذلك، ذكر نزول الكتب وذكر مواقيت ذلك. فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم حتى كلها نزلت في رمضان، والقرآن أيضا نزل في رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فليس فقط أنه نزل في القرآن، بل نزلت كل الكتب في هذا الشهر. فهذه فضيلة وهذه خصيصة لم تقع في زمان آخر، فهذا مما فضل الله به هذا الشهر. أيضا مما خص الله به هذا الشهر من الفضل دون سائر الزمان أو دون سائر الأشهر أنه جعل فيه ليلة، جعل من لياليه ليلة هي خير من ألف شهر، جعل من لياليه ليلة هي خير من ألف شهر، ولا يتصور هذا في أي زمان. وهذا في الليالي، أما في الأيام فمعلوم أن خير الأيام يوم عرفة، أن خير الأيام خير يوم على الإطلاق في العام هو يوم عرفة. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهذا متعلق بأيام الأسبوع وليس، لكن اليوم المفرد هو يوم عرفة، والمقصود بيوم عرفة هو نهار عرفة. لكن الليالي فخير الليالي على الإطلاق ليلة القدر، وخير الأيام أي النهار على الإطلاق هو نهار عرفة. واختص الله تعالى رمضان أيضا بما اختص به بأنه جعل فيه دعوة للخير وحض على ذلك، ومنع من الشر وحض على ذلك، كما في الحديث الذي ذكرته فينادي منادي يا داعي الخير أقدم ويا داعي الشر أدبر، وهذه إشارة إلى أن الله تعالى يحب الخير ويحب لعباده الخير، فهو مع أن الله تعالى قد منع الأعداء عن العبد في هذا الشهر وفتح له أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب الجنة وغلق أبواب النار وأبواب العذاب وأبواب الشر، بل مع هذا التهيؤ ومع هذا الترتيب المناسب للعبد الذي فيه نفعه وتحريره من قيود الشر ومن دوافع الشر وأسبابه، بل وأقام له سبحانه وتعالى داعيا، وأقام مع هذا كله يعني الأمور مهيئة للخير، مش محتاجة داعي، لا ده من إمعان في حب الخير، أقام داعيا يا داعي الخير أقبل، يجند الله من الملك ما يبث في نفوس الناس من لمات الخير بنداء يا داعي الخير. يعني انت لما تيجي في رمضان وتهم بمعروف تلاقي نفسك كده عندك نشاط، وكأنه واحد يقول لك اعمل لا تتأخر في اخير ان شاء الله، يا اخي هاتوا معك يفطر، كأنه واحد جاي بيقول لك يا داعي الخير اقبل لمة الملك، فتبقى انت سمعه، بس سمعه بحسن نيتك وليس بأذنك، فاهم؟ زي ما انت في غير رمضان من سبب تسلط الاعداء والشياطين وسلطان القرين بعوانه من مرضة الجن، تجد انك اذا عزمت على البر وجدت من يقول لك ايه اياك ويبغضك فيه ويزهدك فيه ويصدك عنه، فهم؟ فلا، لان العدو منطلق في غير رمضان فيدفعك عن ايه عن الخير ويمنعك منه، لكن في رمضان انت المهيئ للخير ثم يأتيك الداعي افعل يا داعي الخير اقبل ويا داعي الشر. فجد الواحد لما بيجي يهم بمعصية او بيهم بسوء ويكون هو ممن اقام في نفسه هذه المعاني وطمع فيما عند الله من الخير وحرر نفسه مما حرره الله منه، فتجد ايه عنده ثقل وسرعان ما يتذكر وسرعان ما يرجع، بخلاف هذا الحال في غير رمضان، وكأن داعيا يقول لك، وهذا حقيقة، ادفعك ويقول لك لا تفعل. واضح؟ فهذا من فضل الله تعالى انه يقيم من داعي الخير ومن داعي الشر ما يذكر وما يحض. وكذلك مما اختص الله به رمضان كما عرفت انه جعله محل نزول القرآن، يعني جعله محل نزول كل الكتب، لكن بالنسبة لك أنت من فضل الله عليك ومن عظيم قدر هذا الزمان عند خالقه أن اختاره لهذا الشأن، وهو إيه؟ ولذلك لما عرفك الله به عرفك إياه من هذا الباب. يعني ربنا خضك وقال لك اعرف شهر رمضان، فأنت تقول لي ما هو وما شأنه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لتعريف لتعريف شهر رمضان، فاختار الله تعالى في تعريفه هذا الأمر، اختار الله في تعريف الشهر هذا الأمر، وده يدل على أن هذا الذي اختاره الله لتعريف الشهر مع ما فيه من بقية الفضائل التي جاء ذكرها في كتاب السنة أن هذا الأمر عظيم للغاية. وطبعا لا غرو ولا عجب أن يكون نزول القرآن عظيم، لأنه هو الهدى والنور. القرآن بلاه ما كنا نعرف ربنا، وبلاه ما كنا نعرف قدره، ولا نعرف شأنه، ولا نعرف حقه، ولا نعرف ما توحيد من إيمان. لا يمكن بغير القرآن، صح ولا لا؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لابد أن تعرف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شأن، وعلى الخصوص في هذا الشأن. ومما يدلك على انعدام الحول بالإطلاق في هذا الباب ما جاء من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا خطاب لمن؟ هذا خطاب لمن ملكه الله أسباب الهدى جميعا، ملكه الله أسباب الهدى، مش تحقيق الهدى، أسبابه من البيان ومن حسن الأدب والأخلاق ومن تعلم القرآن ومن تأديبه على خير الأدب ومن جعل خلقه عظيم ومن هدايته تمام الهدى ومن أصمته من الزلل في الوحي ومن أنه يوحى إليه ما ينطق عن الهوى وغير ذلك. عدد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فمع هذا مع تملكه لذلك كله بيّن له أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، خاصة في هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومما اختص الله به هذا الشهر أيضا عرفت نزول القرآن، وأنه ده فضل عظيم جدا، وأنه ده أمر يعني لو تحدثنا فيه مقالات ومقالات ما وفى، لكن هذه أمور ينبغي أن تكون حتى ولو بالقدر الفطري مستقرة في قلوب السامع وغيره من تعظيم قدر كتاب رب العالمين. وأن اختيار هذا الشهر لنزوله هو تفضيل عظيم أو تخصيص وراءه كثير من التفضيل يخص هذا الزمان أو هذا الشهر. مما فضل الله به هذا الشهر أن جعل قيامه جعل صيامه كفارة للذنوب التي سبقت جميعا، فجعله مغتسلا من كل أدرانك وأقدارك التي تبحث عن مخرج منها، كما في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجعل قيامه كذلك، وجعل قيامه كذلك، ومعلوم أن القيام يندب إليه سائر العام، القيام يندب إليه سائر العام، وليس للقيام فضل ولا مقام ولا لأي قيام في العام كل هذا الثواب. معلوم أن القيام له أجر عظيم له أجر عظيم، فلم يجعل الله قيام شهر أو قيام عدة ليال كما جعل لقيام رمضان. وفي الحديث من قام رمضان، وكل ذلك عند البخاري، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث على فضائل شهر رمضان وما اختص الله الرحمن تعالى به اختص به رمضان من الفضل أمر يطول شرحه، لكن لعل فيما ذكر كفاية وتذكرة وتنبيه على ما فيه من الخلل وتنبيه على ما فيه من الخلل. وقد أورد البخاري في كتاب الجهاد والسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله، من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. انظر، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه أو أراه في البلدتين، فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. وفي الحديث أيضا من حديث أبي هريرة عند مسلم في كتاب الطهارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهم. إذا اجتنبت الكبائر وإذا عرفنا فضل رمضان يا أخوان، وعرفنا أنه فيه هذه الخصائص التي فضله الله بها، كان لزاما أن ينزل شهر رمضان في نفوسنا منزلة تتوافق وهذا الشأن. فمن المعرة ومن الجهل بل ومن السفه والصبية أن تعلم عن رمضان هذا الفضل الذي فضله الله به، والفضل فضل الله وحده، ثم تهمل أو تضيع أو تتراخى أو تسوف أو غير ذلك مما يقع من بني آدم، مما يقع منا، حتى يضيع عليك اغتنام هذه الفرصة. ولا شك أن كل واحد منا عنده من الذنوب والخطايا والجهلات والحمقات والأخطاء والتعديات ما لو وقف مع نفسه وقفة صدق لكاد يقنط من رحمة الله من فرط ما عنده من التعدي والخلط والجهل. ولكن الله تعالى يكره العبد إذا قنط من رحمته، وحض عباده حتى وإن كانوا من المسرفين ألا يقنطوا من رحمة الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا أمر رباني ينبغي أن تستقيم وتستجيب له، تستقيم عليه وتستجيب له، بحيث إذا نظرت إلى ذنوبك ونظرت إلى ما عندك من الخلل ومن التعدي ومن الجهل وما أكثره، ومن الحماقة ومن المخالفات ومن النقص ومن ترك الواجبات ومن فعل المنكرات وما أكثره، إلى الله. إذا نظرت في حالك فوجدت هذا الكثير من الذنب ومن الخطأ والتعدي وترك الواجبات وفعل المنكرات لا يحملك ذلك على القنوط قنوط بالطاء، بل يحملك على من المسارعة في الخيرات. وقد يعجز الإنسان عن فعل ما يحب من الخير، كم من إنسان تمنى الخير ولا فعله، فهذا يتمنى أن يقيم الليل ولا يقوى أن يصلي حتى ولو ركعة، وهذا يتمنى لو صلى الفجر جماعة وما يستطيع أن يصليه إلا بعد الشمس، وهذا يتمنى لو صام بعض الأيام ولكنه لا يقوى أن يتم يوما إلا بالكاد، وهذا يتمنى لو تصدق ولكنه لا يجد إلا قوت نفسه أو يمنعه الشح أو يحجز الله عنه ماله الذي بيديه فلا يجد ما ينفقه، وهذا من الحرمان. وكم من عبد تعدى في بر الوالدين وتخطى في الزنا مقامات، إما بالنظر وإما بالاشتهاء وإما بالسماع وإما بغير ذلك. وكم من عبد ألمت به من المعاصي والأكل الحرام والمال الحرام والشبهات والاختلاط وترك الواجبات ما يعلمه من نفسه ويعلمه عنه غيره، وكان نصح فيه ويتمنى لو زال عنه أو تركه، ولكن العجز وتسلط الأعداء من الشياطين يمنعونه دائما من أن يترك ما هو عليه، يترك ما هو عليه. والله لا يترك عباده سدى وهملا، بل سبحان الله تعالى يحب أن يرحمهم ويحب أن يعفو عنهم، ولذلك يتخولهم كل حين بفترات من الزمان يأجرهم الأجر الكثير بالعمل القليل. سبق أن ذكرت لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حجة في رمضان تعدل إن عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا معناه أنه يعطي الأجر الكثير على نفس العمل، هو العمل هو العمل. فلا وكذلك عرفت أن القيام الذي قد تكون تفعله أو يفعله البعض طيلة العام، لكن هذه الأيام المعدودة إذا أقمتها على الوجه الذي يحب ويرضى غفر لك ما تقدم من ذنبك، غفر لك ما كنت تقنط منه، غفر لك ما تعتبر نفسك منافقا بسببه، غفر لك ما تكاد ترى نفسك أرجس العباد. وصدق القائل إذ يقول يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. وقائل هذه الأبيات والشافعي رحمه الله، وأعتقد أنه كان يقولها هو صادق، لأنهم قوم عرفوا قدر الله فعرفوا قدر أنفسهم، أما نحن فكثير منا يجهل قدر الله وبالتالي يجهل قدر نفسه، فلا يعرف مدى التخليط ولا التعدي ولا التفريط والذنوب التي يقع فيها. لكن المهم اعترفت بذلك أو لم تعترف، فإن جادلت الخلق عن نفسك فأنت تقوم على حقيقتك بينك وبين ربك. والعاقل من دان نفسه وحاسب نفسه قبل الموت، العاقل من دان نفسه وحاسب نفسه قبل الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ليس هناك من عاقل فضل عن ذي دين إلا وهو يقف على نفسه من المقامات التي يعلم أين هو ولو بالتقريب، إن لم يكن ضبطا ولو بالتقريب، أنه المفرط، أنه الجهول، أنه الظالم، أنه المتبع لهواه في كثير من شأنه، أنه الذي غلبه هواه في كثير من المقامات، هو الذي غلبت عليه شقوته، هو الذي دائما يخالف الحق بسبب شهوته. ما من أحد إلا ويعلم ذلك من نفسه، جادل الخلق أو لم يجادل. فالمقام بعد إذ يعرف قدر نفسه ويعرف شأنه هو البحث عن المخرج. والرحمن الرحيم العفو الغفور جل وعلا الذي من مقتضيات أسمائه التجاوز، ومن مقتضيات أسمائه محبة الخير لخلقه، ومن مقتضيات أسمائه العفو وحب إنزال العقوبة عنهم وحب صرف ما يضرهم بشرط إقبالهم عليه وطمعهم فيما بيديه سبحانه وتعالى، فيتخولهم كل حين بفترة من الزمان فيها العمل الأجر الكثير على العمل القليل. ليس هذا فحسب، يعني ليس الأجر الكثير على العمل القليل فحسب، بل ويهيئ لهم من أمرهم رشدة، ويهيئ لهم من أمرهم رشدة. كيف يهيئ الله للعباد في رمضان من أمرهم رشدة؟ كيف؟ في الحديث عند الترمذي يقول من حديث أبي هريرة إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. تنبه، هذا معنى أن الله يهيئ لك في هذا الشهر من أمريكا رشدا، فيمنع عنك أعدائك ويفتح لك من أبواب الخير ويزين لك البر ويدعو ويطلق داعيا، يطلق داعيا يحضك على الخير ويدعوك ويسمعك من مقتضيات الخير ما ترنو إليه نفسك. فهذه رحمة من الله تعالى، وهذا من لدن من يعلم خلقه، فهذا دليل على محبة الخير من الله لعباده، وأنه لا يحب العذاب ولا يحب الشر سبحانه وتعالى. كيف ذلك وهو الرحمن الرحيم؟ كيف يحب الشر وهو الودود الكريم الرحمن الرحيم؟ فما على العبد الذي طغى وتكبر، والذي رآه استغنى، والذي هو يظلم ويجهل، الظلوم الجهول الكنود الذي يميل مع الشهوات، الذي ما يفتح له من أبواب الشر إلا ويرمي نفسه ويسارع إليه، ما عليه إلا أن يغتنم ذلك الفضل. فرمضان نعمة من الله تعالى، ما من عاقل إلا ويلزمه أن يشكر تلك النعمة، وإلا فهو من أكثر الناس بنعم الله. وهو من أكثر الناس بنعم الله، لماذا؟ لأنه دائما يكون الفعل متناسب مع المفعول، صح؟ لا، لما تقول ضرب فلان نملة كما تقول ضرب فلان أسد، ها؟ فالفعل يتناسب مع المفعول، فضرب النملة يدل على حقارة الفعل، ها؟ وعرفت وهنا ضرب وهنا ضرب، لكن عرفت من الفعل حقير، ها؟ للمفعول. فلما تقول كفر فلان لقمة وكفر فلان رمضان، فالفعل ها يتناسب مع المفعول. فإذا أنت إذا كفرت بلقمة كنت ممن يكفر النعمة، فكيف إذا كفرت برمضان؟ يأتيك ويحييك الله فيه، ولا يسلبك العافية، ولا يمرضك ويعجزك، بل تزداد فيه عافية، ها؟ بل ويقضي لك حاجتك، ويرزق لك من الرزق ما لم يكن في غيره، حتى لو كنت فقيرا، حتى لو كنت ذا عوز أو أي كان، إلا والله يمن على عباده من الفضل ما الله به عليه. فلم يعد لك عذر، ولم تعد لك حجة، ولم يعد لك متعلق، ولم يعد لك أمر تركن إليه بحيث تعتذر به عن اغتنام ذلك. ولذلك إخوان، الخير كل الخير، ها؟ والأجر كل الأجر بإذن الله لمن اغتنم ذلك السوق الذي ينصبه الله لعباده المتقين. والشر كل الشر، والضياع كل الضياع، والوزر كل الوزر، لمن ضيع ذلك الفضل، فهم؟ لأن الله عز وجل يرى ضعفك، ويرى كثرة ذنوبك، ويرى قربك من القنوط، ويرى أنك تبحث عن مخرج فلا تجد، فيهيئ لك من أمريكا رشد. فما يكون منك وأنت الكنود والعياذ بالله إلا أن تدير له ظهرك وتعرض عنه. فلا تستقبل رمضان إلا بالذنوب الزائدة على ذنوبك، والشهوات الزائدة على شهواتك، والانغمار في طلب الدنيا الزائد على انغمارك في طلب الدنيا، فهذا في الحقيقة ضياع بعد ضياع. ولذلك ترى أنه من عجيب الشأن أن ترى الناس في رمضان أعاذنا الله وإياكم يفسدون فيه ولا يصلحون أكثر مما يفسدون في غيره. يعني مثلا التلفاز بيقعد يعني أكثر الناس قبوعا أمامه وعكوفا عليه، أكثر الناس عكوفا عليه إلى نصف الليل لأنه وراءه إيه؟ عمل في الصباح. في رمضان يمتد بالضرورة لسهر الناس، ها؟ والاجتماع مع تناول السحور، ها؟ ولبهجة الزمان، فبدلا من أن يحيوه بالعبادة والذكر والقرآن، ها؟ فاغتنموا هذه البهجة في أن يبرزوا الله فيها بالمعاصي. فالشباب تقام لهم الدورات الرمضانية، ها؟ التي يفنون فيها قوتهم وطاقاتهم، بدلا من أن تهلك هذه الطاقات في الوقوف خلف الإمام الذي يطيل القيام يدعو الله ويستغيث به، وهم يؤمنون مؤملين في أن يكونوا عتقاء النار في هذه الليلة، ها؟ تفنى قوتهم وتهلك في الجري وراء جلدة، ها؟ مع التباري ومع التناحر ومع الفساد ومع التطاعن، وما يكون منهم إلا السفاهة والحمق وزيادة الذنوب. ولم تكن هناك دورات رجبية ولا شعبانية ولا دورات في أي شهر، إنما هو التلبيس الذي يجعل العدو المضل المبين الذي يجري من نفسك مجرى الدم وسوء النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، أن تجعل كثيرا من الناس يستقبلون تلك النعمة بعظيم الكفر وليس بعظيم الشكر. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم وسائر عباده من المؤمنين ممن يستقبلون هذه النعمة بعظيم الشكر، وأن يعيننا ويزعنا شكرها، وأن يبلغنا رمضان على ما يرضيه عنا، فهو الموفق للخير لا غيره سبحانه وتعالى. تنبه لهذا، فهذا بعض ما ينبغي أن يقال. استقبال رمضان في الحقيقة ينبغي أن يستقبل بحيث تضع في نفسك هذه المهام وهذه الوظائف التي تتناسب مع هذه المقامات. بمعنى صيامه مغفرة، إذن لابد أن تعزم على صيام يجلب عليك هذه المغفرة. إخوان، هذا اختبار وهذا امتحان، من فاز فيه أعطي من الجائزة كذا. فما على الممتحنين والمتنافسين إلا أن يتبارى كل منهم أن يكون أولهم، وهذا التباري أمر الله به، ولو فعلوه في أمر دنيا ما أنكر عليهم أحد. لو قالوا هذا اختبار الفائز فيه سيعين بوظيفة كذا، الفائز فيه سيلتحق بدراسة كذا، الفائز فيه سينوط به سفر إلى مهمة كذا بما فيها من العائد المادي كذا، فلو تبارى الناس في ذلك وكان في دائرة المباح لم يكن لينكر عليهم أحد من الناس. لكن الأمر أعظم، والتباري في باب أمر الله أن يتبارى الناس فيه، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو التسابق في نيل ما عند الله من الخير، التسابق في نيل فضله الذي وعد به. ادخل رمضان وأنت تنظر إلى الصيام أنه باب جنة وباب مغفرة وأنت المذنب. وقبل دخولك في رمضان يلزمك أمران: الأول أن تعرف من أنت، والثاني أن تعرف من رمضان. وما قدمت به من الكلام فيه هذان الأمران. فالأول أن تعرف أنك المذنب العاصي المفرط الذي تحاول في طاعة فما تحسن، ولو فعلت لن تكسر، ولكن إن شاء الله تعالى أصلي الفجر ونصلي الفجر حاضرا جماعة، وسرعان ما يمر أسبوع شهر أو أقل أو أكثر وينتكس. يقول سأبدأ حفظ في القرآن، سأواظب على طلب العلم ومدرسة، ويواظب وتأخذه الشرة، ثم يفطر ويدخل في الفترة وسرعان ما ينتكس. إذن أنت هذا هو حالك، وهذا على أحسن الأحوال إلا من رحم الله تعالى، هذا على أحسن الأحوال فينا إلا من رحم الله. فأنت هو ذا على أحسن الأحوال، أقول على أحسن الأحوال حتى قد تكون وهذا قد يكون مبتلى به محدثكم أكثر من غيره أنه أقل من ذلك وأدنى، ونسأل الله أن يسترنا ويغفر لنا ويرحمنا. وعفو الله والله عفو الله أحب إلينا حتى من أنفسنا، لأننا نعلم أننا إن لم ينلنا الله من عفوه ما لا فوز لنا ولا نجاة، لا يمكن، لأنه لسنا بالصالحين ولسنا بالمحسنين ولسنا بالسابقين والمسارعين في الخيرات، بل نحن الذين دائما نبحث عن أسباب مغفرة لذنوبنا. يعني معظم سعينا بالدور عليه على تكفير للذنوب التي لا طالما نقع فيه، فبنطمع في أن شيء من الذكر، شيء من العلم، شيء من الدعوة، شيء من المعروف، شيء من الصيام يكفر ما نقترفه مما هو أكثر، والمعادلة صعبة لأن السبق بعيد. يعني عمال تكفر ذنبين تقف 10، تكفر 3 تقف 9، فالسبق بعيد والمعادلة صعبة والمبارزة لا تكفي، حتنهار قواك وتخور ويصيبك اليأس. قبل ذلك يمن الله عليك بمثل ذلك. فقبل الدخول في رمضان لابد أن تقف على من أنت ومن رمضان. وإذا عرفت من أنت ومن رمضان بدأت تتعامل كل واحد منكم مع الآخر بما يليق به. فرمضان يقول لك أنا في المغفرة وفي العفو وفي العتق من النار بفضل الله تعالى، وأنت المخاطب مين؟ أنت اللي ذنوبك أهلكك والنار تكاد تدركك، وإن مت على ما أنت عليه فلعلك تكون في المآل السيء، نعوذ بالله من الفتنة، إن لم يتغمدك الله برحمته. ونسأل أن يعفو عنا وعنكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم في محل عفوه جميعا. 21 ولا 20 مليون حتى هيصوموا، مش هيصوموا معك 20 مليون منك، وانت هتصوم مع مئات الملايين. يبقى الحديث ينطبق على من؟ الصوم يوم وصوم الناس مع الملايين، مئات الملايين ولا 20 مليون؟ فالصوم يوم وصوم الناس مش معناه الناس بتوع الشارع بتاعك او الشارع او الحارة بتاعتك او الحي بتاعك، انما معناه الناس المسلمين، الناس المسلمين اللي في الدنيا. صوم يوم وصومون والفطر والاضحى يوم يضحون، الناس بتهج عرفة لما يكون مئات الملايين على الانه ده عرفة، وانت عندك عرفة مش هو اليوم ده، هتحج على حجهم ولا تحج على حجك انت؟ على حجهم، فهم من منطلق والاضحى يوم وضحوة. دي مسألة اسأل الله تعالى ألا تكون سببا لضياع صيامك. وايضا مسألة النية في الصيام، انت تعرف انه لا صيام الا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأخرج الترمذي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذا لم ينوي من الليل لم يجزه. وإن كان هناك خلاف في الصيام التطوع، وأنت تعرف أن هذا الخلاف خلاف موجود من جهة كلام من بين العلم، لكن على الصحيح ليس هذا خلاف، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا لم يقل من لم يجمع الصيام رمضان، والمطلق لا يقيد إلا بالشرع، فهم؟ ولا صح أن يقيد المنطوق بالمفهوم، لا صح أن يقيد المنطوق الايه بالمفهوم، بمعنى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصبحت إذا صائما وهو صيام النافلة إذا لم يجد طعام، هذا مفهوم يفهم منه أنه أنشأ صياما أنشأ نية، وهذا المفهوم لا يقيد المنطوق من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، هذا منطوق، هذا ليس محل تنبيه المسألة. ويسأل السائل يقول: هل الصيام نية نية رمضان كله؟ يعني ينفع دلوقتي مثلا وأنا في غضون أيام منتظر استقبال رمضان بلغنا الله وإياكم على ما يحب ويرضى، يقول لا أنا أنوي صيام رمضان كله؟ نعم تنوي صيام رمضان كله، هذه النية تنفعك من باب العزم على الخير، وإن مت على العزم على الخير، لكن لا تنفعك التكليف، بحيث أن أداء الصيام في رمضان يلزم فيه جمع صيام كل ليل مستقل، جمع صيام مستقل. وأقرب بمثل تقريب وليس تدليل، يعني هذا ليس دليل إنما تقريب للمعنى، لو أنك قمت قبل الفجر في يوم تبدأ صلاة الأيام الفجر وتنتهي بالإيه؟ بالعشاء، فقمت قبل الفجر وقلت نويت أن أصلي صلوات هذا اليوم، ثم شرعت تدخل في كل صلاة على هذه النية المجملة، هل تصح صلاته؟ هل تصح صلاة هذا اليوم؟ لا، لا تصح، بل لابد من تخصيص كل صلاة من فجر من وظهر وعصر ومغرب وعشاء بإيه؟ بالنية التي تتوافق لها او التي تتعلق بها، فاهمين يا اخوان؟ وبالتالي فلا يصح ان ايه ان تعتبر ان نية رمضان المجملة تجزئ عن سائر الايام، بل ينبغي. ويسأل السائل يقول: كيف هذه النية؟ العزم القلبي وليس فيها تلفظ، وليس من السنة ان تقول نويت اصوم غدا خمس من رمضان السابع، لا يصح ذلك، وحتى لا تدخل على نفسك الحيرة ويقعد الشيطان يقول لك يعني العزم القلبي، طب انت عزمت ولا ما عزمتش، طب انت نويت ولا ما نويتش، ومثل هذه الأمور التي تورث التلبيس عند بعض من لا علم له أو من قل علمه، تفهم فهم كتام أنه أن قيامك لتناول طعام السحور أو حرصك على أن تنهي طعامك قبل الفجر وحرصك على تحري وقت الأذان لتشرب ماءك أو لتأكل طعامك، هذا هو إيه؟ أي نعم، هذا هو العزل، ها؟ وهذه نية، فهم؟ حرصك على إنهاء الطعام، لأن أنت عارف إن هو ده بدء توقيت الإيه؟ الصوم. كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فتنبه لذلك. فالنية لابد من إيه؟ من أن تكون كل ليلة. كذلك لابد أن تعرف أن في الكلام على كثير من المفترات مثل وسع فيها يعني فقهاء، وهي لا يدل عليها دليل ولا تدخل تحت المفترات. وقلت أن الدروس الصادقة فيها تفصيل لهذا، لو رجعت ستجد فيها إن شاء الله تعالى تفصيل لهذا، مثل استعمال الكحل واستعمال الطيب واستعمال بعض الأدوية كالدهانات الجلدية والحقن العضلية بل والوريدية، وكذلك استعمال المرأة في نهار رمضان لبعض ما يستلزم العلاج في القبل من الأدوية النسائية التي تؤخذ لبعض الأمراض النسائية أو ما شابه من الدهانات أو اللبوسات، وحتى اللبوسات الشرجية التي تؤخذ بأمراض الربو والروماتيزم وبعض الأمراض الأخرى، كل هذا لا يضر بالصيام، ولا حتى كما يقول البعض ينقص من كمال الصيام. واعلم أن الأصل في ذلك ما جاء من قوله تعالى وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. ولم يذكر الله تعالى في الآيات من أنواع المفترات التي تدل على أن الصوم إنما هو صوم مخصوص أو إمساك مخصوص وليس إمساك مطلق، لأن كلمة صوم في اللغة تعني الإمساك المطلق، كلمة صوم في اللغة تعني الإيه؟ فلما يقول الله تعالى كتب عليكم الصيام يبقى كتب عليكم الإمساك المطلق، يعني معناه ما تتحركش ما تتكلمش ما تنظرش ما تأكلش ما تشربش ما تقومش ما تقعدش تمسك، لأن الإمساك معناه ضد ما فيه العهد، فهم؟ يعني إن كان عهدك إنك بتتكلم يبقى الإمساك إيه؟ عدمه. الإمساك إنك بتتحرك يبقى الإيه؟ العهد إنك بتتحرك يبقى الإيه؟ إمساك إيه؟ تحركش. فكتب عليكم الإمساك كما كتب على الذين من قبلكم، فهم؟ فدي هذا الإطلاق اللي قيده وجعله قرينتان، قرينتان دلتا على التخصيص. الأول كما كتب على الذين من قبلكم، ونقل أن الذين من قبلنا إنما كتب عليهم الصيام فيما يتعلق بالأكل والشرب والإتيان وما شابه. والثاني قوله تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام. الصيام عن إيه؟ عن المذكور. إيه هو المذكور؟ باشروهن وكلوا واشربوا. فعلم أن الصيام يتعلق بمقتضيين أساسيين، الشهوة ومقتضياتها والأكل والشرب، فهم؟ فلو أكل الرجل زلط أو خشب لكان إيه؟ وفتر. ولو أخذ رجل حقن مقوية ومغذية لم يكن مفترا. لماذا؟ لأنها ليست بأكل ولا شرب. وإن وسع الفقهاء في ذلك وخد بالك فقد أجاب الكثير منهم عن ذلك بإجابات حسنة، كما قلت في الدروس التي أشرت إليها تفصيل لذلك بين. وعلى هذا فالمفترات تتلخص في المطعوم وتتلخص في الشهوات. والشهوات الشهوة بلس الشهوات الشهوة الشهوة المراد بها تدفق المني بشهوة، أما من تلفق منه مني لمرض أو احتلام كرجل نام في نهار رمضان واحتلم فإن مثل ذلك لا يفطر لا يفطر فهم؟ لا يفطر. ولكن من لاعب أو لامس أو جامع أو شيء من هذا فأدى إلى نزول مني بشهوة فهذا هو إيه الذي يقطع الصيام الذي يقطع الصيام لأن هذا هو ضد الإمساك المخصوص هذا هو ضد الإمساك المخصوص. طيب بعض المسائل المتعلقة بالقيام والتلاوة والدعاء في رمضان أحب التنبيه عليها لأن كثير من الإخوان يجهلوها لأن الباب الذي أجملت الكلام فيه هذا الحمد لله أن كثيرا من الناس بل والذين يحسنون الكلام والذين هم أولى بهذا مني وأوسع علما وإحاطة به مني قد فصلوا فيه ولا زالوا سواء في الدروس والمحاضرات خطب الجمعات أو غير ذلك فهو باب كثير الطرح وهو الكلام على المفطرات ومفسدات الصيام وآداب الصيام والانتهاء عن اللغو والرفث والصخب وغير ذلك. بعض ما يتعلق بالقيام ما جاء في فضل القيام أخرج البخاري ومسلم حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة لأنه لو أمر بعزيمة كان واجبا فيقول يعني مما قال في الترغيب والتحضيض من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك والأمر على ذلك اللي هو على إيه ذلك اللي هم كانوا بيقوموا رمضان الناس ويرغبوا فيه ثم كان الأمر في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال النووي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معناه إيه معنى إيمانا واحتسابا يا أخوان معنى إيمانا تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته وأن يريد به وجه الله أن يعني بمعنى احتسابا معنى احتسابا أن يريد به وجه الله ولا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك فهم بمعنى أن ينتظر الأجر من عند الله ولا يرائي به ويسمى به غير الله تعالى. ما قوله ما تقدم من ذنبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تقدم من ذنبه قال النووي المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر يعني في خلاف بينهم في هل المغفور في الحديث أو المشار إليه بالمغفرة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه من عموم الذنوب ولا من خصوص الذنوب فبعضهم قال من عموم الذنوب كبائرها وصغيرها وبعضهم قال هو من الصغائر فحسب وقال بعضهم يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادفه صغيرة لو ما عنده الصغائر وعنده كبائر بس قد يخفف منها وهذا بعيد لأن المقترف الكبائر هو مسرف في الصغائر. وقال ابن حجر ظاهره يتناول الصغائر والكبائر وبه جزم ابن المنذر وأخرج ابن عبد البر من طريق حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا في الحقيقة مش حديث. الحقيقة أنا أحب في هذا المقام إن أنت تحتسب وإن أنت ما تبحث عن التحقيق في هذه المسائل، لأن هذه المسائل من مسائل الوعد، والله يحب الطمع فيه وما عنده. يعني أنا مثلا رجل جاهل، سمعت الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد لما يكون مثلا بهذا المعنى ويسمع الحديث وبعدين يتخيل مغفرة الذنوب كلها ويعبد ربنا ويحسن نيته في القيام أو في الصيام على هذا الايه، على هذا المعنى، ها فهم لا، مش ده هيكون أدعى فيه، هيكون أدعى في ايه، هيكون أدعى في الإحسان في العمل وأدعى في الطمع إلى ما عند الله. وبعدين تعرف أنه لن يعطيك الله عز وجل إلا ما أراد أن يعطيك، وأن أنت بتؤمل وتطمع والفضل فضله، صح ولا لا؟ ولا الأمر حمك الله، ولا الأمر مكتوب عليه لابد أن يفعله، حاشا وكلا. فمثل هذه الأمور جعلها على ظاهرها، ده مش من باب الترجيح، أنا مش بقول كده من باب الترجيح، أنا بقول كده من باب الترجيح وليس من باب الترجيح. وفرق بين الترجية والترجيح. الترجية معناها أنك ما وجدت من وعد بالخير فامعن فيه الرجاء، وما وجدت من تخويف فامعن فيه الخوف. يعني إذا خوفك الله من شيء ما تقولش إيه ده متعلق بالشرك، ده متعلق بالزنا، إذا خوفك الله خاف وامعن في الخوف. وإذا رجاك الله تعالى أمعن في الرجاء وأمن في الله خيرا، فهم؟ فطالما الحديث جاء من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معايا؟ إلى إيه؟ يعني على ظاهره غفر له ما تقدم من ذنبه، ما قالش ما تقدم من صغير ذنبه ولا من كبير ذنبه، وما تفيد ايه الشمول على انها ايه نافية، ولو كانت موصولة ها هتبقى اولى لانها تعين كله، يعني الذي تقدم من ذنبه، طب الذي تقدم هو كل ما كبار تقدمت، فهم؟ ف يعني لما الواحد يدخل ويرجي في الله تعالى ان يغفر له ما مضى بصيامه او بقيامه او باي عفو او باي فضل تفضل به، اولى من ايه من انت تبحث عن التحقيق فتقول هذا الصغائر دون الكبائر وهذا كذا وهذا كذا، خاصة وانت تدخل وانت مؤمل في الله عازما على الاصلاح في نفسك، فهم؟ مش عازم على انك انت يعني رمضان ده يكفر الزنا والسرقة والربا بعدين ترجع تزني وتسرق وترابي عشان يجي رمضان الجاي يتغرف عشان الكبائر، لا، ده انت داخل بغي ايه اصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فانت مع بغيتك الاصلاح لا لا لا تمنع وما ولا تقطع نفسك الامل، فهم؟ والله عز وجل يحب الطمع فيه. وحديث ابي هريرة عند اهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى رجل من كان قبلكم، فقال اللهم اغفر لي، اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم عاد فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم عاد فقال اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى علم ذنبي أن له رب، علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب إيه ويغفره، يأخذ بالذنب ويغفره، علم عبدي أن له رب يأخذه. فده ما هوش متعلق بذنب معين، فهم؟ وشوف مع التكرار، لكن كل المتصور في صاحب الذنب ده اللي بيعود له انه كان صادق في التوبة ولا كاذب، ليه صادق؟ لأن الله غفر له والله لا يغفر للكاذب. فلا مانع انت تدخل على الإصلاح وتعزم، فإن هزمت في جولة أخرى فإن لك رب يأخذه بالذنب ويغفر سبحانه وتعالى. طيب أصل مشروعية قيام رمضان جماعة، أصل مشروعية وأصل الجماعة أيضا في موطأ مالك باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل، في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم كفروا من القابلة ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فكفروا فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم البارحة فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. والحديث أصله عند البخاري لكن رأيت المتوطأ أتم رأيت المتوطأ إيه أتم في موضع واحد. قال في الشرح قول باب قيام شهر رمضان يسمى التراويح يسمى التراويح جمع ترويحة لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. يعني إيه تسليمتين؟ أي نعم. فسمي التراويح من هذا القبيل. قوله في الحديث صلى يعني صلى في المسجد فقوله صلى قال ابن عبد البر تفسير هذه الليالي التي صلى فيها بما رواه النعمان بن بشير قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة 23 إلى ثلث الليل إلى إيه؟ ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قمنا ليلة 27 حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح يعني مش هنقدر خلاص الصبح يروح مننا. فالليلة الأولانية ثلث الليل الليلة اللي بعدها طول أكثر الليلة اللي بعدها طول أكثر فهم؟ قوله في المسجد في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري صلى في حجرته صلى في حجرته. ودي من هذا هذا هذا الحديث من الأحاديث التي تبين كيف يمكن أن يقع الوهم عند الشراح بسبب عدم العلم بحقيقة اللفظ. مع أن الشراح دول إيه؟ علماء أئمة بس تبقى فاهم أن الوهم ممكن يدرك الجبال يبقى أنت بالنسبة لهم إيه؟ حصيايا حتى الوهم أولى عشان ما تبقاش أنت. الحديث له قصة أن رواية البخاري فيها صلى في حجرتي خلاص والأحاديث الأخرى صلى في المسجد وكلا الروايات بأسانيد متينة لا يمكن أن يرد بعضها بحال وقوة. فاللي وقف على في حجرته قال لا ده ما صلاش في المسجد ده صلاة في الحديث لا صح لكن هو في حجرته فهم. فشو بقى الكلام البقى اللي ما كنا أدقى لأنه طبعا اللي بيعرفك وهم العلماء مين العلماء. قال ابن عبد البر في المسجد في رواية عمرة عن عائشة عند البخاري صلى في حجرته وليس المراد بها بيته بل الحصير التي كان يحتجر بها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه. وقد جاء ذلك مبينا من طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رواه البخاري في اللباس. يعني في رواية صلى في حجرته عند عائشة فدي أكبر رواية عمل التلبيس صلى في حجرته عند عائشة. ليه عمل التلبيس؟ لأن دي بقت مصرحة انه ايه لا ان كلمة حجرة عند عائشة فهم. لكن ما فيش في دي تلبس كيف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى حجر الجزء الذي يصلي فيه في المسجد قبال حجرة عائشة او باب عائشة بحصير. فالراوي قال صلى في حجرته اي التي كان يحجرها يقيم فيها الليل من المسجد عند عائشة يعني عند حجرة عائشة عند باب عائشة يعني فهم يعني في الوقت اللي هو لأن دي ليه عائشة فكان بيحجر أمام باب عائشة. فهو رضي الله عنه فهم قالوا صلى في حجرته بينتها صلى في المسجد في خلف حصير يحجر به في المسجد. فبقى كلمة حجرته مبينة بهذا. أنا بس دي لطيفة بذكرها لأنها من أمثلة التي تبين وهم واضطراب الشراح. لأن إيه بعض الناس يقولوا كيف قام في حجرة عائشة وصلى الناس خلفه فهمين؟ وإلا ده معناه أنه هو كان حجرته الناس كلها إيه تراها ومعلوم لأنها محل مستور محل مسطور، فمفيش تعارض، فهم؟ عرفت بقى؟ يبقى كلمة حجرته أي المكان الذي كان يحجره، معنى يحجر يعني ايه؟ زي ما في اللغة يحجز، هو سميت الحجرة حجرة لأنها ايه؟ محجوزة ومحجورة متأفلة، فهم؟ ما هيش مكان ايه؟ مشاع. فكان يحجر زي ما انت بتعمل كده بالكده. فعند عائشة قبل حجرة عائشة، فمن اللي جعل الناس تشوف تنظر إليه وتصلي بصلاته في المسجد، واجتمعوا اليوم اللي بعده زادوا، اليوم اللي بعده زادوا، يبقى صلاة، صلاة قيام رمضان جماعة مشروعة ولا مبتدعة؟ اللي يدل على مشروعيتها أين هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث، فاهمين؟ قوله في المسجد خلاص عرفت، قوله فلم يمنعني، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعني أن أخرج إليكم إلى آخره، ظاهره أنه كان يحب أن يصلي بالناس، كان يحب أن يصلي بالناس، وإلا لم يمتنع كراهية أن يصلي بهم، لم يمتنع لعلة أخرى، ظاهره أنه كان يحب أن يصلي بالناس في ليالي رمضان على الدوام، ولم يمنعه إلا خشية أن يفرض عليهم، فاستفيدت منه المواظبة الحكمية. فاهمين دي؟ يعني اجتماع الناس على رمضان، يجي واحد يقول عشان بس ده كلام مهم والله، يعني انا من باب حب الخير لكم يبقى عندك بس بعض القواعد العلميه في المسائل الشرعيه. لو واحد قال لك قيام رمضان اصلا مشروعيته، هتقول له حديث البخاري وحديث مسلم حديث حديث عائشه في قيام رمضان جماعه في كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك ده قام يوم 3 ايام، لكن انتوا بترتبوا القيام من اول يوم لاخر يوم في رمضان، فليس الدليل على المدلول. تقول له انت ايه بقى؟ طبعا ده اعتراض باطل مش اعتراض صحيح، لكن اولا ثبوت الفعل مرة واحدة يدل على جوازه في الزمن، فلو وقفنا على قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واحدة الصح ان احنا نقيم الليل عمره كله بهذا، لان الاصل في فعله الدوام، الا ان يدل انه كان يفعله احيانا او في زمن معين او لعلة معينة. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، حتى على اعتراضك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا تصلوا القيام جماعة، انما منعني حتى لا تجتمعوا على قيام رمضان، انما لم اخرج اليكم حتى لا تصلوه جماعة، هل قال هذا؟ لا، انما قال لم يمنعني من الخروج اليكم الا ان يفرض او الا خشية ان يفرض عليكم، وكأنه يقول هذا شيء حسن وهذا شيء طيب وكنت أود أن أفعله، لكن ما منعني من فعله إلا أن فكأنه يقول لهم استمروا على فعله إن استطعتم، وهذا معنى قول العلماء استفيد منه المداومة الحكمية مش المداومة الفعلية، المداومة الحكمية، وإن لم توجد المواظبة الحقيقية، ومضار السنية المواظبة مطلقا، فيكون قيام رمضان سنة مؤكدة، ولذلك قيام رمضان قيام الليل في رمضان أوكد من قيام الليل في سائر العام. ليه؟ لأنه ما كانش كان حظ على قيام رمضان على الخصوص بالإضافة إلى الحظ على القيام عموما، مش واخدين بالكم، هو حظ على القيام عموما، وجه في رمضان كان كما قلت كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، تنبه ما بيزيد مني، فبقى سنة مؤكدة. وإن كان البعض اختلف وقال هي مندوبة تطوع يعني وليست سنة أكدة، الأئمة الأربعة على أنها سنة أكدة، بل الخلفاء الراشدين على أنها سنة أكدة للرجال وللنساء، يجوز اجتماع الناس أيضا النساء عليها. وذكر في الاختيار ان ابا يوسف سأل ابا حنيفة عنها وما فعله، كل لغط وكثير من الخلط بين الاخوان، كلام في عدد الركعات، وبعضهم يقولك لو صليت اكثر من 11 تبقى بدعة ووعد زيد على 11 وكذا وكذا، حتى ان البعض بيكون في الحرم يترك الصلاة مع الائمة بسبب ان هم بيزيدوا على 11 ركعة. فالقول في ده ايه؟ في موطأ الإمام مالك باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل في الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وبالك من كلمة في رمضان ولا في غيره، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ يعني كان بيميل قبل أن يصلي الوتر. فقالت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة عيني تنامان ولا ينام قلبي. وده خلاف سائر الناس، قال في الشرح قوله ما كان يزيد إلى آخر هذا بحسب الغالب، وإلا فقد ثبت عنها أنها قالت كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة من الليل، ثم يصلي 11 ركعة وترك ركعتين، ثم قبض حين قبض وهو يصلي 9 ركعات. يعني 11 دي عايز أقول هي الغالب، وإلا في الروايات عن عائشة جاء فيها 9 وجاء فيها 13، فيبقى ما زاد رمضان كذا يعني الغالب من شأنه 11 ركعة. وإيه اللي خلاه تأول من الغالب؟ اختلاف الروايات من نفس الطريق عن عائشة، لأن عائشة لما تقول ويثبت من غيرها 20 ركعة حتى تبقى صادقة وتبقى أخبرت بنا رأت فهم، وتبقى ما نفته متروك يقدم عليه المثبت، لكن ده هو من طريقها، فكيف قالت هذا وهي التي روت 13 وروت 9؟ فهذا معناه انه كان غالب امره ان يصلي 11 ركعة في الليل. وفهم يا اخوان اخرج ابو داود، وثبت عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، اخرجه مالك. وثبت من حديث زيد بن خالد وابن عباس ايضا 13. فمن ظن اخذا من حديث عائشة المذكور ها هنا ان الزيادة على 11 ركعة بدعة فقد ابتدع امرا ليس من الدين، يعني هو نفسه هيبقى ابتدع. قوله 11 ركعة رواه ابن ابي شيبة وعبد بن حميد والبغوي والبيهقي والطبراني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 ركعة والوتر في رمضان، وهذا الحديث لا يصح. وفي سنده ابراهيم بن عثمان ابو شيبة، وهذا الحديث يعتمد عليه المصلون في الحرم بانهم يصلون 20 ركعة على هذا الحديث، واخبلك على هذا الحديث. ولذلك كان عمر يصلي 20 تأولا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20، وان كان فعل عمر ثابت لكن هذا الحديث لا يثبت. اصل العدد في سنده ابراهيم بن عثمان ابو شيبه جد بن ابي شيبه صاحب المصنف ومقدوح فيه، وقد ذكر كلام الائمه عليه في تحفه الاخيار. وقال جماعه من العلماء منهم الزرعي وابن همام والسيوطي والزرقاني ان هذا الحديث مع ضعفه معارض بحديث عائشه الصحيح في عالم الزياده 11 ركعه، فيقبل الصحيح ويطرح غيره. لكن روايات 13 تبين انه هذا المعنى لا يضطرد. قوله ثم يصلي 4، اما ما سبق انه كان يصلي مثنى ثم واحدة فمحمول على وقت اخر، فالامران جائزان كما في ارشاد السير. يعني في صفة الصلاة صلاة الليل في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، حديث الموطأ ده اللي هو اتم من حديث البخاري، في كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. طب وكيف في الحديث الآخر صلاة الليل مثنى، وفي رواية كان يصلي مثنى، ها وحديث البخاري صلاة الليل مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فيقول هذا حال وهذا حال، بمعنى أنه صلى 4 وصلى مثنى فهم؟ والجمع بينهم، الجمع بينهم في أوفق ما قرأت وتعلمت، هو إذا صلى منفردا صلى أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن، ويصلى في جماعة صلى مثنى مثنى، عرفت؟ يصلى أربعا إذا صلى إيه منفرد، يعني اللي عايز يقيم سنة صلاة الأربعة الطويلة والأربعة الطويلة ثم يوتر بثلاثة، ها، لا يسلم إلا في آخرها ولا يجلس إلا في آخرها، فهذا إيه لمن صلى لحاله. ومن أراد أن يقيم سنة أن يصلي سبعا أو تسعا لا يجلس إلا في آخرها، فهذا أيضا من الأحوال التي وردت، لكن غالب شأنه أن يصلي إما مثنى مثنى وإما أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فهم؟ قال في تحفة الأحواز قوله في الباب عن عائشة رجل البخاري في الصحيح في باب ما يقرأ في ركعتين الفجر من طريق الزهري عن عروة عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين. وقد أخرج البخاري من طريق القاسم بن محمد بن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعات الفجر. وفي رواية مسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات يوتر بسجدة وركع ركعتين الفجر فتلك 13، فظاهر رواية عائشة الأولى يخالف روايتها الثانية. قال الحافظ يحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها، أي صلاة الليل كان يفتتحها بركعتين خفيفتين. وقال الحافظ وهذا أرجح في نظري، لأن رواية أبي سلمة عنها بلفظ ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 الحديث دلت على الحصر في 11 جاء في صفتها عند المصنف، يعني البخاري وغيره يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، فدل على أنها تتعرض لركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات انتهى كلام الحافظ. يعني ما جاء من قول عائشة 13 ركعة وجاء من حديثها 11 ركعة يوهم التعارض، وليس ذلك بتعارض، لأنها صرحت أن 13 من طريق صرحت أن فيها ركعتين الفجر، يعني 11 القيام واثنين الفجر اللي هما الخفيفتين اللي هما سنة الفجر، يبقى دول ايه 13. وفي طريق آخر قالت وكان يبدأهما بركعتين خفيفتين، طب هي لما تكلمت على صفة الصلاة قالت ايه يصلي أربعة على تسع عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعة على تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة أربعة أربعة ثمانية وثلاثة 11. فقولها وكان يبدأ بركعتين خفيفتين أنها لما ذكرت الإحدى عشر خصت المفوض والوتر ولم تذكر ركعتين، وبهذا يقتنع ما جاء من قولها في 11 والثلاثة عشر. فأصح الأقوال في الجمع بين روايات الإحدى عشر والثلاثة عشر إما أن تكون ركعتين اللي هم 13 دول سنتين العشاء ركعتين العشاء يعني، وإما أن يكون ركعتين الفجر، فهم؟ طبعا العد من جهة صح والعد من جهة صح، اللي هيدوس دي على الليل صح ولا هيدوس دي على الليل صح حيث العدد. طيب أنت بالنسبة لصلاتك باعتبار أنك أنت مأموم في غالب الأحوال وتصلي بصلاة الناس في الخير في هذه الأيام المباركة، تعمل إيه في مسألة انك انت بتصلي مع ناس 8 وناس ثانيه 8 وناس ثانيه 12 وناس اكثر وناس اقل، هل تصلي ولا لا تصلي؟ الجواب ان تصلي. طب وايه الدليل انك تصلي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. ولذلك لابد ان تعرف كيف تجمع بين قولي صلاه الليل مثنى مثنى واذا خاف احدكم الصبح فليوتر بركعه، وبين صفه عائشه رضي الله عنها لصلاته. القول في ذلك ان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله كله خاصة في رمضان وخاصة الخاصة في الليالي العشر، وعلى هذا فالفقير منا والمحتاج إلى الحسنة منا وكلنا كذلك عليه أن يحيي ليل رمضان، ومقصود بذلك الغالب الليل، غالب الليل يعني بدل ما يبقى القيام نص ساعة فرقع وجري ها يبقى ساعة وبدل يبقى ساعة ها يبقى اتنين وبدل يبقى اتنين يبقى اربعة خاصة الليل حوالي 12 ساعة في الايام في هذه الازمان في الشتاء قرابة 12 ساعة لان المغرب على 5 والفجر على 5 ده الا دقائق وده الا دقائق يبقى كام بينهم 12 ساعة فلما تخن تتخن من الليل 12 ساعة تخن نصف ساعة على نظام فرقع وجري يبقى انت مضيع يبقى انت مع احترامي ليك يعني قريب من المجرمين لا من المحسنين لكن تحاول لك تقيم من 12 ساعة 4 ساعات مثلا او نحو ذلك اما بما تصليه مع الجماعة او بما تصليه بقى ايه مع نفسك عشان يبقى التلت حتى ولذلك يسأل البعض يقول مثلا انت عبد نصلي في المسجد 8 ركعات من يروح يصلي في مسجد تاني بما يسمونه التهجد وده صح باسم الوقت يعني من اخر الليل اصلي 8 معهم تاني ينفع وهو مستحضر معاه ايه بقى ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير الاحد عشر طيب انت ليك هدف ها هو احياء الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بهذه الركعات فهم فاذا قدرت تحيي الليل كله بالثمان ركعات خلاص يبقى انت اصبت الايه اصبت الحسنيين احياء الليل وموافقه فعله صلى الله عليه وسلم طب ان لم يكن فلا يكون موافقه الفعل مضيعا لما هو اولى وهو ايه احياء الليل خاصه انه ارشد الى جوازه او الى مشروعيته صلاه الليل ما عدش ماشي صلاه الليل مثنى مثنى الى عشر صوت البركه لما قال مثنى مثنى يعني ممكن يبقى 20 ممكن يبقى 30 فهم وارد لأنه قدره بماذا قدره بماذا إذا خشي أحدكم اللي هو إيه انتهاء الليل اللي انت إيه تهتم بإحيائه فخلاص الليل هيخلص خلاص اوتر بقى وخلص لأن انت اللي انت عايزه اللي هو إحياء الليل إيه تم أو حصل فمن أرى من استطاع أن يحيي ليله يعني الأربع ساعات أو الأكثر أو الأقل من كم يعني بالثمان ركعات بها ونعم ولذلك الصلوات العدد القليل الطويل أفضل من العدد الكثير القصير أفضل وإن كان فيهما الخير لما فيه من الذكر والتلاوة والسجود والركوع بإحياء الليل واحد مش هيقدر يصلي الوقت ده كله إلا بعشرين ركعة عشان يصلي أربع ساعات ويستريح ويقوم ويستريح ويقوم حلو أورد صلي 20-30 ليه حتى يحيي ليل فاهم لكن حيصلي 8 قصيرات ويخفف في القراءة وخفف في السجود وخفف في الركوع فياخدهم في نص ساعة وخلاص وبعدين يبقى مرتبط بالايه بالعدد هو عايز عدد لا الارتباط بالعدد غير مقصود لذاته من هو مقصود كوسيلة لاستغراق الليل فمن استغرق ليله افهم الكلام من استغرق ايه ليله بحيث من استغرق ليله بحيث يصلي 8 ركعات يبقى صاب الايه القصد والفعل والا فاحياء الليل اولى هل كان يجلس للتشهد الاوسط في ركعات الاربع لا يجلس مره واحده فيها 4 ركعات متتابعه فهم يجلس فيها وفي الصفه ايضا على حديث عائشه رضي الله عنها في مسلم واحمد تفصيل انه كان يجلس فيها للتشهد اتفاق الصحابه على صلاه القيام جماعه وان هذا ليس بالبدعه ولا محدث وان هذا امر ثابت في الشرع في الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه خرج مع عمر بن الخطاب ليله في رمضان فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي رجل فيصلي بصلاه الرهط والرهط دون الايه دون العشره وفوق الثلاثه فقال عمر والله اني لاظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل اني لاظنني يعني دخل ماشي في يوم ابن عبد القاري ماشي مع عمر بن الخطاب وبعدين عمر بص في المسجد لقى الناس ايه في يوم كده من باب تفقد الرعيه واهتمام بمصالح المسلمين وما يرد الحاكم من قيام مصالح الدين قبل مصالح الدنيا فوجد الناس بيصلي جماعات كده 5 مع بعض 4 مع بعض 7 مع بعض كل ركن ركن كده، الراجل واقف بيقرأ بيهم ويصلي وراه. فلما وجد كده قال والله إني لأظنني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم اللي هو الإمام الواحد، ها؟ فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون فيها، يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله لو سائر حال الإيه المساجد. ده هذا الرواية موجودة عند الموطأ وموجودة عند البخاري طرف منها وعند أحمد في مسنده، وهي طبعا حديث صحيح معروف مشهور من الناس. قال في الشرح قوله لكان أمثل، قال ابن التين وغيره استنبط عمر، قال منين كان أمثل؟ يعني عمر عزم على جمع الناس على قارئ واحد، منين؟ تأليف بيألف في دين ربنا، حاشا وكلا. استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ما هو في تلك الليالي، من كونه صلى صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي وإن كان كره لهم ذلك. وعرفت العلة في الكراهية، ما ليس الكراهية الصلاة جماعة، إنما كراهية أن تفرض عليهم، فإنما كرهه خشية أن يفرض عليه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، حصل الأمن، الأمن من إيه؟ من أن تفرض عليهم، وعن ثبوت الإجماع على كونه حسنا. فهم؟ يعني ما كانش فيه إجماع بين كل الصحابة باشروا ذلك وعملوا به، فكذلك إيه؟ طيب، متى يقنط في قيام رمضان؟ في الأذكار النووي باب القنوط في الصبح قال في جملة مقال ويستحب القنوط، القنوط بالتاء عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان، في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة من الوتر. فهم؟ يستحب القنوط في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، انتهى كلامه. وفرق بين قنوط الوتر عموما وقنوط رمضان، يعني قنوط الوتر عموما ها ده كله سائر العام. ولذلك لو دخل احد رمضان وهو مداوم على القنوط في الوتر سائر العام فيلزمه ان يقنط قنوط الوتر في رمضان. فهم؟ كقنوط الوتر سائر العام. اما اذا قنط في قيام رمضان لا يقنط سائر العام، ولكن بيقنط في قيام رمضان فلا يقنط الا في النصف الثاني، ويكون في الركعة الأخيرة من الوتر بعد الايه؟ بعد الرفع من الركوع. بينما في القنوط يكون قبل الايه؟ قبل الركوع. فاهمين؟ القنوط عموما يكون ايه؟ قبل الركوع. قنوط قيام رمضان يكون بعد الرفع من الركوع. طيب، فيما يتعلق بأذكار صلاة التراويح و نفس ترتيب الصلاة وصفة الصلاة، قال اعلم النووي ايضا في الاذكار يقول اعلم ان صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات، يعني ما لهاش صفة مخصوصة، مثل صلاة الاستخارة استغفر الله، مثل صلاة التسبيح عند من يرى ثبوتها. فهم؟ وزي من زي صلاة الاستسقاء، صلاة الاستغفر الله، صلاة الخسوف ها والكسوف دي ثابتة في حديث البخاري ومسلم، لها صفة تختلف عن سائر الصلوات. لكن صلاة القيام صفتها هي صفة سائر صلوات الفريضة والنافلة عموما على ما تقدم بيان. ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار البقية واستفاء التشهد والدعاء بعده وغير ذلك مما تقدم، يعني كل المتعلق بالصلاة وأحكام الصلاة وصفة الصلاة كلها منطبق عليه وغير ذلك مما تقدم. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا، يعني كلام ده ما فيهوش جديد، بس بينبه، فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه، وحذفهم أكثر الأذكار. والصواب ما سبق، لأن في بعض الناس بيعتبر من دعاء الافتتاح دعاء على التشهد، ها، تتميم التشهد خاص بالإيه؟ بالفريضة فقط، وده من الجهل. وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ الختمة بكاملها في التراويح جميع الشهر، جميع الشهر أن تقرأ الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر، فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30 جزءا. ويستحب أن يرتل القرآن وليحذر من التطويل على الناس بقراءة أكثر من جزء، وليحذر كل الحذر من اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان. فهم؟ يعني تخصيص هذا الحال هذا ليس من السنة، زاعمين أنها نزلت جملة، وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانه في تلاوة القرآن. طيب كويس. وقال فيما يتعلق بالدعاء وآدابه، ده جزء مهم أوي، يعني دقت فيه كده ونبه فيه واكتبه عندك أو تنبه فيه، مهم أوي. قال في باب في آداب الدعاء، كل هذا من كلام من؟ من كلام النووي في الأذكار. اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجمهور العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي إضغاثا. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي في الأعراف. والآيات في ذلك كثيرة مشهورة. ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالا. وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول: كيف أدعوك وأنا عاصم، وكيف لا أدعوك وأنت كريم. ومن أدابه حضور القلب، وسيأتي دليل إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم: مرد الدعاء إظهار الفاقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. يعني أنت مؤمن بأنه سيصيبك ما كتب الله لك، من الدعاء ليه؟ طالما أنت مؤمن أن كده دعوت ما دعوت اللي هيحصل هيحصل، بتدعي ليه؟ لأن الدعاء نفسه استجابة لأمر الله من جهة، وإظهار للفقر أمام الغني من جهة، دي عبودية. يعني هذه دي عبودية لوحدها بخلاف الإيه؟ المسألة. قال الإمام أبو حامد الغزالي الغزالي في الإحياء: آداب الدعاء 10. وهذا ده من أجمع ما قرأت، من أجمع ما قرأت في آداب الدعاء هذا الكلام. ولذلك نقلت إليكم ليس من باب شغل الوقت ولا ملء المجلس بالكلام، إنما والله ما فيه من عظيم نفع بإذن الله تعالى. الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ونزول الغيث ونزول الغيث لا معذرة أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت الأسحار. والثاني من الآداب: أن يغتنم الأحوال الشريفة، أن يغتنم الأحوال كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها وحالة رقة القلب. يعني أي حالة تحس إن قلبك رقيق وتحس إن أنت كده في خلو بينك وبين ربك ادعو، فهذا حال أدعى لقبول الدعاء. ودي مسألة حسها كل عبد النفس، المطر معروف ها، والسفر معروف، فهم؟ وهكذا. والثالث: استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح بهما وجوه في آخره، وهذا يصح، وهذا يصح في غير الصلاة. الدعاء في غير الصلاة صح أن تمسح وجهك بيديك بعد الدعاء، وده ثابت بالأثر الصحيح والزهر. ولذلك ليس من الأدب ان انت تأتي في قيام رمضان فيرفع الإمام صوته بطريقة مفزعة ويجهر العبد المأمون بالتأمين بطريقة اشد فزعا. آمين. هذا من سوء الأدب. وفاكر انه كل ما يزع وزعر كل ما يكون ايه أدعى للقبول. نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. حفظ الصوت بين المخافته والايه والجهر، فلا تدعو في سرك وتفمتن ولا تجهر بل بين ذلك. الخامس: الا يتكلف السجع، الا يتكلف السجع. وقد فسر بعض به وقد فسر به بعض العلماء ان ذلك من الاعتداء في الدعاء، يعني لما سألوا عن الاعتداء في الدعاء ففسر بعضهم الاعتداء ها للفجر، فهم؟ وهو تسوية الدعاء بعضه فوق بعض بإيه؟ بنظم معين. إلا ما ورد، لو ورد لو دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله اللهم اهدنا فيمن هديت في حديث الحسن وحسسنه الألباني رحمه الله وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عني شر ما قضيت فلا بأس. لكن أن تنظم أنت الدعاء وتقصد قصدا دون توافق، لو وقع عرضا ودون قصد منك فلعله بلاغ، لعله بيان من الله، لعله فصاحة من لسانك، لكن لما كن مرتبه وحفظه صم ومرتبه ترتيب معين ومحس ان انت تعمله على الشجع وعلى انتظام، هذا فسره بعض العلماء على انه من التعدي في الدعاء. والاولى ان يقتصر على الدعوات المأثورة، والاولى ان يقتصر على سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو فقالت ايه؟ فقال قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. وقال بعضهم ادعو بلسان الذلة والافتقار، ادعو بلسان الذلة والايه والافتقار، مش بلسان الشاعر، مش بلسان الشاعر ولا المنظم ولا المسجع، انما يا رب ارحمني، يا رب انا المذنب، يا رب عافني واعف عني اشفي نقضي حاجتي ارحم ضعفي وعجزي كده بما عندك، وانت فاهم بتلهف بحاجتك، ولا بلسان الفصاحة والانطلاق. ويقال ان العلماء لا يزيدون في الدعاء على على سبع كلمات. بعض الناس قالوا ان العلماء يعني اللي هم اهل العلم واهل الفهم لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات، ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في اخر سورة البقرة. ايه هم السبع كلمات؟ لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، الى اخرها، لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. خلاص هم السبع كلمات. قال لا يزيد عليه، وده إشارة إلى أن هذه فيها جوامع الدعاء وجوامع الطلب، وده مش معناه أنك أنت لو زدت وخلفت، كان يقصده أن ينبهه على أن الأمر ليس بأنك تدعو ساعات مطولة مسجعة منتظمة فيها من الفصاحة والبلاغة أكثر مما فيها من الافتقار والذلة والإنابة لله رب العالمين، فهمين ولا لا؟ ولذلك من البدعة المحدثة والتي يترتب عليها ذهاب ذلة عبودية الدعاء، انتشار المسجلات التي فيها الأدعية المسجعة والمنظمة بين الناس، حتى أن الرجل يكون على مجالس المعصية زي مثلا سائق الميكروباص والنقل العام على ما هم فيه من أحوال، غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم لما فيه الإسلام وفيه رضا، تجدهم يسمعون هذا من الأشرطة المسجلة وهم قائمون على المعاصي كشرب الدخان والنظر إلى المحرمات والفحش في القول والسب، حتى أنه يقع منهم الكفر والعياذ بالله كسب الدين وغيره، وهو يستمع إلى أشرطة الدعاء، فاهم؟ فدي مسألة خطيرة. وأفحش منه ما يقع في مجالس الصلاة بما يشبه أحوال الكمبرس في الغناء، أحوال الكمبرس في الغناء، يا رحمن يا الله يا غفور يا الله، فتحس مجلس الصلاة تحول إلى أبرة، نعوذ بالله من الخذلان. وحقيقة إخواني التفويت وتضييع الشرع على الالتزام بالسنة بيحدث أمور. أحب أن أعرفك أنه ثبت في النص أن هذه الأمور تعجب الناس في حديث حذيفة يقول ما لهم لا يسمعون لي ولا يستجيبون لي حتى أحدث لهم غير القرآن، فهم؟ يعني أنت لو جيت وقعدت تؤصل في الناس وتتابع في الناس وتدقق في الناس وتقيم على التأصيل العلمي حدش يسمع لك، أول ما تحدث لهم أمور غير هذا سمعوا لك، فدي أمر طبيعي جدا. عندك تستغربش أن أي مجلس علم فيه العلم، كل ما العلم زاد كل ما الناس انصرفت، كل ما العلم بقى دقيق كل ما الناس انصرفت، وكل ما يتحلل من العلم ويحصل تجاوز في المقال وتفريط في العلوم وتقليل في الضبط العلمي وتسهيل للناس في السماع، تحس ان يقال الآية بالمعنى والحديث بالمعنى ويبدل ذلك بالروايات والاحاديث والاقاصيص الا وكثر الناس على السماع. ما لهم لا يسمعونني حتى احدث لهم غير القرآن، فاذا احدثت لهم غير القرآن استمعوا الي، قرآن مش بعد دروس العلم. فهذه مسألة معروفة واقعة، وإذا كان ينتشر بين الناس إلا المحدثات، أي أمر فيه إحداث فهي فيه انتشار. ولو أنت ضبطت نفسك ضبط دقيق وأحسنت في المقام والكلام لا ينتشر، لأنه لا تقبل النفوس، لا تقبل الانضباط إلى النفوس المنضبط. قال: ولم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك. قلت: ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى آخر إيه الآيات. قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء كلام النووي أنه لا حجر في ذلك، يعني مش إيه، أنت مش محجور على أنك تدعو بآيات البقرة أو آيات إبراهيم عليه السلام أو فقط، لا حجر في إيه، أنه لا حجر في ذلك، ولا تكره الزيادة على السبع، بل يستحب الأكثر من الدعاء مطلقا، بس وفقا من إيه، من آداب، وفقا للآداب. السادس من الآداب التضرع والخشوع والرهبة، التضرع والخشوع والرهبة. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، جعلنا الله وإياكم منهم، ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن التضرع والخشوع والرهبة، حيث لم يتصل. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا في عرفة. والسابع من الآداب أن يجزم بالطلب، ولذلك من آفات الدعاء ما يقع من الناس جهلا، وهو الاستثناء في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو الله يغفر لك إن شاء الله، الله يكرمك إن شاء الله، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. هذا من الجهل ومن تضييع الدعاء ومن التعدي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يجزم في الدعاء، يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم في المسألة. يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فهم؟ أن يجزم بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها، ويستغفر ويصدق رجاءه فيها. ودلائله كثيرة مشهورة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه. يقول: أنا رجل مجرم، أنا رجل كذا، أنا مخالف، أنا عملت كذا، أنا في يوم أكلت حرام، أنا في يوم عملت كذا، أنا زريت في كذا، نعوذ بالله من فضل. لا يمنع ذلك، فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين، في الأعراف 14-15. فكن موقن بالإجابة وانتظر ربك، واجزم، واكثر الطمع فيه سبحانه وتعالى. الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثة ولا يستطيع الإجابة. أن يلح في الدعاء، يعني هذا اللي انت حافظ شوية أدعية، 5-6 أدعية، كل سجدة تقولهم، كل سجدة تقولهم، كل سجدة تقولهم، حتى لو سجدت في الليلة 100 سجدة أيضا إيه؟ تقولهم، ولا تستكثر ولا تستطيع الإجابة، ولا تقول: أدعو الله ولا يجبني، بل ادعو الله، بل ايه، ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة. فعلا. التاسع ان يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قلت: وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله تعالى والصلاة عليه، ويختمه بذلك كله. وهذه اخوان من السنن الغائبة. وسمع رجل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي عليه ولم يحمد، فقال: لقد تعجلها، فهم؟ يعني الرجل ده تعجل وأسرع ولم يمهي ولم يعطي نفسه فرصة الايه؟ الإحسان. طب ايه هو الإحسان في الدعاء؟ اي نعم، كان يفتتح الدعاء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد، يعني يقول ايه: اللهم لك الحمد كله، وصلى اللهم وسلم، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان، ويختم بذلك والثناء عليه، ويختمه بذلك كله أيضا. العاشر وهو أهمها والأصل في الإجابة، وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. العاشر وهو أهمها والأصل في الإجابة وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. توبة من التعزم، مش تدعو الله وانت قائم على المعصية، تدعو الله وانت قائم على التعدي، تدعو الله وانت مخالف ثم تقول لا يستجيب الله لي، ثم تقول يتركني الله تعالى، ثم تقول لا لا يتوب الله علي. انت مانع، انت الذي تمنع ولم يمنعك الله شيء. فمن اهم هذه الاداب التوبة والتخلص من المظالم حتى تكون مقبل على ربك تعالى فيجيبك ويعطيك. اخرا وليس باخير، وهو بعض ما يتعلق بالتلاوة في رمضان وغيره، قال لو في الاذكار ايضا باب تلاوة القرآن، قال فصل ينبغي ان يحافظ على تلاوته، على تلاوة القرآن ليلا ونهارا سفرا وحضرا. وقد كان السلف، وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة، قد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه. فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل 10 ليال ختمة، وآخرون في كل 8 ليال ختمة، وآخرون في كل 7 ليال ختمة. وهذا هو فعل الأكثرين من السلف، من يختمون في إيه؟ في 7 ليال. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله كان يختم القرآن في